تبقى زورني خليك فاكرني يا اللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني ونحس قلبك يوم بقلبي ابقى زورني ده انت في عيني فرحة شبابي والدنيا دي ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شبابي والدنيا دي أول ما شفتك لمست قلبي بنظرة واحدة نسيت جراحه لقيتك انت أجمل حكاية حب نسيتني اللي راحه ما تغيبش عني وخلي قلبك لو ناديت يجيني تاني ده احنا اللي بينا ثواني ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شبابي والدنيا دي خليك فاكرني ياللي بجمالك ده انت في عيني كل اللي ليا